قال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد ب27 درجة، وفي رواية أخرى ب25 درجة. وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أذهب إلى رجال لا يحضرون الصلاة وأحرق عليهم بيوتهم. الحديث متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. الحديث متفق عليه. وقد سبق في الأمس أن تكلمنا عن الصلاة من أولها إلى الأذكار الذي تكون بعد الصلاة، ومن ما يهم الصلاة كذلك يعني صلاة الجماعة، فإن صلاة الجماعة نعم مهمة، وقد أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد ب27 درجة. وقد اختلف العلماء في حكمها، فبعضهم يرى أنها تفضل على صلاة المنفرد، والبعض يرى أنها فرض كفاية، والبعض يرى أنها سنة مؤكدة، والبعض يرى أنها فرض عين، حتى أن صار خلاف في من العلماء من يرى أن صلاة الجماعة فرض عين، إذا كان الإنسان ليس مريض وليس له عذر وصلى في بيته صلاة ما هي مقبولة. والمسألة الفرعية هذه يصير فيها خلاف بين الأئمة، وأهم شيء أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد ب27 درجة، ولما يصلي في بيته له صلاة واحدة، لما يصليها في جماعة 27 درجة، مكسب هذا كبير. يصليها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ب1000 صلاة، يصليها في المسجد الحرام ب100,000 صلاة. فالإنسان لازم يحرص على هذا الخير، هذا صلاة الجماعة كده تفضل ب7 في أي بلد، إن شاء الله في أمريكا كمان، وفي الصين الذي هم كلهم تقريبا كفار، تفضل على صلاة ب7، فما بالك في نعم في المساجد الكبيرة، وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ب1000 صلاة، وفي المسجد الحرام ب100,000 صلاة. فالمسلم لازم إذن يحضر هذه الصلاة. وعلى كل حال هذا تقريبا هو أهم ما يكون، فيجب على المسلمين. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل مريض لا يصلي في بيت، بل يتهادى بين رجلين حتى يأتي إلى المسجد ويوقف في الصف ويصلي، لا يصلي في بيت، مع أن الله رخص للمريض أن يصلي في بيته، ولكن كان أصحاب رسول الله الرجل يأخذ الرجل الآخر من اليمين والآخر من اليسار ويأتي به من بيته إلى المسجد ويقفه في الصف ويصلي، لأنه جاء في الحديث: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهم أتوهما ولو حبوا. الآن يعني لو نظرنا إلى بعض المسلمين ما يعرف المسجد أبدا، شهر ما يدخل المسجد، سنين ما يدخل المسجد، فهذه ما هي من صفات المسلمين. لازم المسلم، والله يقول في كتابه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. وإقامة الصلاة فين تكون؟ في المسجد، لا تكون في البيت. نعم. وجاء في حديث: رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، أخرجه النسائي. وإذا رأيت ما يعرف المسجد معناه شهد له بإيه؟ بالنفاق، يعني أقل ما يكون. الرجل الذي والله يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من والعمارة للمسجد عمارتان: عمارة حسية وعمارة أما العمارة المعنوية فهي إقامة الصلاة فيها والذكر والاستغفار والتهليل وقراءة القرآن والعلم. نعم. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، فكان واجب المسلمين يعرف المسجد. ولكن مع الأسف الشديد أن بعض المسلمين لا يعرفون المسجد، وأبدا، يمكن أسبوع ما يروح ولا مرة، وبعضهم يمكن شهر، والبعض كذلك مثلا حتى الناس الذين لا يصلون يوم الجمعة يروح يصلي. يعني البلاد الإسلامية يوجد ناس ما يصلوا لا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، لكن يوم الجمعة يروح يصلي. وأما صلاة الجمعة على التركة هذا شديد مرة، فمن ترك صلاة الجمعة هذه فرض عين على كل مسلم بالغ، نعم، غير مريض وغير مسافر. يجب على المسلمين أن يحضروا، لأن الله يقول: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم. فيجب أن يحضر الصلاة ويستمع للخطبة بعد ما ننتهي من من درسنا. نعم. بعد ذلك نترك وقت للأسئلة. نعم. على الطريقة السليمة. فلا بد الإنسان يعرف المسجد. أما الرجل الذي لا يعرف المسجد فهذا الرسول ذم قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فشهدوا له بالإيمان، ما يعرف المسجد نشهد له بإيه، إما بالكفر أو بالنفاق. ما في كلام، لأن الناس يوم القيامة ينقسمون إلى ثلاث أقسام من لدن نوح إلى أن تقوم القيامة: مؤمن وكافر ومنافق. وهذا جاء في القرآن في آيات كثيرة، منها آية أول سورة البقرة، قال الله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم المتقين؟ قال: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك. هذا القسم الأول. القسم الثاني: الذي إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم من غشاء ولهم عذاب عظيم. القسم الثاني قسم الكفار، قسم المنافقون الذين في قلوبهم آمنا بالله وما أنزل خادعون الله والذين آمنوا ما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم. 13 آية للمنافقين في أول السورة، وبعدين السورة هذه مليان فيها صفات المنافقين، كل السورة المدنية لازم فيها، لأن البقرة سورة إيه؟ مدنية، ففيها 13 آية في المنافق، وسبهم إلين يعني. ثم بعد ذلك في السور كمان في نفس السورة كذلك، وهكذا لازم. فإذا لازم نعرف نحرص أن نصلي في جماعة، وأن الصلاة في جماعة تفضل على صلاة المنفرد ب27 درجة، وفي رواية ب25. كيف هذا؟ يعني إيش الجمع بين الأحاديث؟ أن الله أخبر نبينا محمد أنها تفضل على صلاة المنفرد ب25 ثم زاده ب27، أو أن الناس يختلفون، واحد يحصل 25 درجة واحد يحصل 27 درجة، ما في شيء يعني. الناس يختلف، واحد ذهنه مع الصلاة، واحد عقله هنا يروح شرقا وغربا. على كل حال صلى اسمه زي صلاتنا نحن الآن في الوقت الحاضر، يعني ما هي صلاة زي الصحابة رضوان الله تعالى وسلم، لأن الرسول يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة، قرة عيني في الصلاة، كذا الرسول يقول، يعني ما كان يروح ذهنه من هنا ولا من هنا أبدا. هكذا. ولكن الناس الآن، على كل حال الناس اللي يصلوا الآن خير من إيه؟ من الناس الذين لا يصلون، ولذلك يحث على الصلاة. والرسول قال: أثقل الصلاة على المنافقين لو يعلمون لا أتوهما ولو حبا. الحب معناه زي ما الطفل لما يمشي غلق سنة يمشي على رجلين، ولذلك كان الصحابة يحضرون الصلاة ولا يتركون الجماعة، وما يدل على فضل الجماعة أن الله يعني يقول: إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة، يعني في صلاة الخوف يأمر الله أننا نصلي صلاة جماعة، يعني في الحرب مع الكفار يأمر الله أن نصلي صلاة. فإذا في الأمن إذا يكون إيه؟ من باب أولى وأحرى. فلذلك يجب على المسلمين أن يحرصوا على الصلاة وأن يصلوا هذه الصلوات الخمسة في جماعة. ولذلك جاء في أحاديث أن صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة أفضل صلاة الرجل في بيته، يعني يبغى يصلي النوافل كلها يصليها في بيته أفضل من الصلاة، أما المكتوبة التي هي الخمس الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر فيصليها في المساجد حيث يؤذن، لأن المؤذن يقول في كل وقت: حي على الصلاة حي على الفلاح. فإذا قال حي على يعني أقبلوا على الصلاة، وحي على الفلاح أقبلوا على فلاحكم. فيجب على المسلمين أن يتركوا الأعمال الدنيوية ويذهبوا إلى المسجد ويؤدوا هذه الصلاة ثم يذهبون إلى أعمالهم. والإسلام لا يأمر المسلمين أن يجلسوا في المسجد 24 ساعة، هذا لا يوجد في الإسلام. فلذلك يقول الله تعالى في يوم الجمعة: إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وقال في الحج: لتبتغوا فضلا من ربكم. أيها المسلم وأيها الحاج، إذا حجت وعندك تجارة فلا بأس بذلك، بل يكون قصدك الحج والعمرة، ثم بعد ذلك تشتغل بالتجارة، تبيع وتشتري أو تخدم إنسان وتأخذ مصالح دنيوية، فإنه لا يضر ذلك أبدا. هذا ما يأمر به الإسلام، لا يأمر أن الناس يجلسون في المسجد ليلا ونهارا ويقعدوا هذا، فهذا ما ولذلك الله ما تكفل الرزق للطائر، حتى جاء في الحديث: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فيجب على المسلمين أن يحرصوا على هذه الصلوات وأن تكون في المساجد، وإذا تركوها وجاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني: من ترك الصلاة بغير عذر فلا صلاة له. الذي يترك الصلاة في جماعة المسلمين بغير عذر فلا صلاة له، والحديث فيه كلام. وعلى كل حال يجب على المسلمين أن يحرصوا على ذلك، وهذا مما له. كذلك يعني صلاة الجماعة قلنا إما أنها بعض العلماء يرى أنها فرض كفاية، والبعض يرى أنها واجبة، والبعض يرى أنها سنة مؤكدة، والبعض يرى أنها فرض عين. أي واحد ما له عذر يصلي في بيته صلاته باطل. ها والكل له دليل، ها الكل له دليل، ولكن ما يظهر يعني هذا هو أقوى، أنه لما قال صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد، يعني دائما أفعل التفضيل يكون إيه، يعني فيه إيه تميز. مثلا نقول خالد أفضل من بكر، خالد فاضل وبكر فاضل، ها فبكر فاضل ولكن هذا زيادة. وهنا كذلك هذا وليس معناه أنه صلاة. وهناك من العلماء من يرى أنها تبطل، ما له عذر ويصلي في بيته صلاة باطلة، ها ويرى أنها فرض عين على الرجال. المرأة تصلي في بيته، ولذلك الرسول هم أن إيه يأمر بالصلاة فتقام، ثم يأمر رجل نعم يأم الناس، ثم يذهب إلى رجال لا يحضرون الصلاة فيحرق عليهم بيوتهم. ومعلوم أن الرسول ليش امتنع من حرق البيت؟ لأنه إذا حرق البيت انحرق المرأة ما عليها، ها فلأجل ذلك هذا. فنحن نحرص على هذا. ومما له علاقة كذلك صلاة العيدين، بعض العلماء يرى أنها فرض كفاية، والبعض يرى أنها سنة مؤكدة، وأصح الأقوال أنها سنة. فلو ترك جماعة من المسلمين صلاة العيد، نعم قال نحن ما نصلي، نصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ولا نصلي العيد، يقاتلوا، يجب على المسلمين أن يقاتلهم حتى يخضعوا لإيه، لأنها إيه يعني من إيه مشاعر الإسلام لا بد أن. وكذلك مثلا يعني صلاة الخوف كذلك تصلى، وكذلك صلاة الكسوف، هذه كلها سنن مؤكدة. ومما له علاقة كذلك بالصلاة يعني المسلمين صلاة إيه نعم الجنازة. كثير من المسلمين في بعض البلاد الإسلامية لا يعرفون عن صلاة الجنازة. لماذا؟ لأن الإنسان إذا مات نعم أهله غسلوه وكفنوه، نعم وأخذوا به إلى مسجد قريبا منهم وصلوا عليه، والناس ما يكون عندهم وضوء، فهي خمسة أنفار ستة أنفار يدخلوا المسجد ويصلوا عليه، أو يصلوا عليه في الشارع أو في الحديقة كما نسمع في بعض البلاد الإسلامية، نعم ثم بعد ذلك يذهب إلى المقبرة ويدفن. ولذلك بعض الناس ما يعرف، حتى تسأل إيش صلاة الجنازة، ما يعرف إيش هي صلاة الجنازة. فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن البعض. لو أن إنسان مسلم مات وجماعة مسلمين قالوا نحن ما لنا شغل فيه، الجماعة الذين قالوا إنهم غير ما لنا شغل فيه وتركوه، ربنا يعذبهم. وإذا جماعة من المسلمين قاموا وغسلوه وكفنوه نعم وصلوا عليه سقط عليه. وفرض الكفاية إذا قام بها البعض سقط عليه. طيب كيف صلاة الجنازة؟ أنه يؤتى به ويقدم للإمام، ثم بعد ذلك يكبر تكبيرة الأولى ويقرأ فيها الفاتحة، نعم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم يكبر الثاني ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ثم يكبر الثالثة ويقرأ بعدها الرابع، اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم قلبنا وأسوانا، اللهم من أحيته منا فأحي على الإسلام والسنة، ومن أردته فأمته على الإسلام والسنة، اللهم جئناك شفعاء فشفعنا فيه، اللهم إنا نستجير بحمل جوارك إنك ذي وفاء وذمة، قيه من فتنة القبر ومن عذاب النار، وسع له في قبره ونور له فيه، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، وهات مثل هذه الأشياء. ما يعرف يقول اللهم اغفر له، اللهم سامح، اللهم هذه يعني إذا قدر، لأن هذه أدعية من إيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج. ثم بعد ذلك يكبر الرابعة ويسلم، يكبر الرابعة ويسلم، وفي كذلك يرفع يديه برضو، يعني في صلاة الجنازة كذلك يرفع عند التكبيرة الأولى وعند التكبيرة الثانية وعند لأنها صلاة. وثبت هذا عن بعض الصحابة، وإن كان موجود في الأحاديث أن الرسول كان يكبر، يعني رجعنا البخاري ومسلم ما فيها أنه يرفع يديه، ولكن ثبت عن بعض الصحابة أنه كان يرفع يديه وسماها الله صلاة. ومعلومة الصلاة المفروضة يرفع الإنسان يديه، وقد قلنا البارحة أن رفع اليدين في الصلاة ثبت في أربع مواضع، عند تكبيرة الإحرام يرفع يديه، وعندما يجي يركع يرفع يديه، وعندما يقوم من الركوع يرفع يديه، هذه ثلاثة، وعندما يقوم من الركعة الثانية بعد التشهد الأول إلى الثالثة يرفع يديه، ففي أربع مواضع ثبت. نحن نرى كثيرا من المسلمين لا يرفعون أيديهم، وهذا مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول قال لنا إيه صلوا كما رأيتموني أصلي، ويقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فلأجل ذلك ننصح إخواننا المسلمين أيا كان مذهبه إذا صلى أن يرفع يديه في هذه المواضع. الأربعة سواء كان صلاة الفريضة أو صلاة النفل أو صلاة الجنازة. ننصح إخواننا المسلمين لأنه والدليل على ذلك صلوا كما رأيتموني أصلي، لا يصلي زي ما يبغى أو قال له شيخه أو غير ذلك، فهذا ما يلزم من ذلك. ومما له علاقة بالصلاة كذلك نعم النوافل الذي تصلى بعد الصلاة، نعم فالصلاة يعني ثبت في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن عمر حفظت من رسول الله 10 ركعات. ما هي 10 ركعات؟ ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان الفجر. هذه 10 ركعات سنة مؤكدة لا يتركها الإنسان. وإذا صلى 4 كذلك قبل الظهر ثابت في أحاديث غفر الله لمن صلى 4 قبل الظهر، نعم، و4 بعد الظهر، وكذلك نعم يعني بنى الله له بيتا في الجنة. وكذلك ثبت في أحاديث في البخاري وفي مسلم وفي غيره صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال الرسول لمن شاء. يعني ما هي سنة مؤكدة. كثير من بعض البلاد الإسلامية لا يعرف هذا، يجي في بلده عمره ما شاف أحد إذا أذن المغرب يصلي، فيجي في المملكة العربية السعودية هنا نعم للحج أو للعمرة يشوف الناس إذا أذن الأذان في المغرب يصلي الناس، يتعجب هو ويستغرب ويقول إيش هذا، بلده هناك لا مشايخ ولا شيء فهو يستغرب هذا. في حديث في البخاري صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا 3 مرات قال، ثم قال لمن شاء. ثم ثبت هذا الحديث فعلا أن الصحابة كانوا يصلون، حتى الواحد إذا دخل المسجد في عهد رسول الله وأذن يشوف الناس يصلي يظن أن الصلاة غلقت والرسول كان يصلي. ولذلك جاء هذا في إيه؟ كتاب بلوغ المرام أن هذا قولا وفعلا وتقريرا ثبتت فهذه كذلك يصليها، ويصلي في الليل كمان إذا أمكن، نعم نعم، فإن صلاة الليل لها أجر عظيم الله مدح عباده، نعم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ما ينفقون وبالأسحار هم يستغفرون. نحن بلكن ما نقدر، فأقل ما يكون نصلي الوتر الوتر كيف ركعتين وركعة، هذا أحسن شيء. وإذا صلاها 3 سردا جائز، وإذا صلاها 5 سردا جائز، وإذا صلاها 8 سردا ثم صلى، لأنه جاء في الحديث من أحب أن يوتر بواحدة فليوتر، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليوتر، ومن أحب أن يوتر بخمس فليوتر، ومن أراد أن يوتر بسبع. والرسول كان يصلي 11 ركعة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي كل ليلة 11. تقول عائشة ما لا يزيد رسول الله في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. كيف كانت هذه الإحدى؟ تقول 4 فلا 9 عن حسنهن وطول، 4 ركعات طوال جدا، و4 ركعات طوال جدا، و3 كان كده الرسول ولما بعد ذلك الرسول صلى ليلة أو ليلتين، ثم بعد ذلك رأى الناس يجتمعوا، خشي الرسول أن تفرض عليه صلاة القيام فترك. وجاء في الحديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم. وقام رمضان هذه زي ما يقول في اللغة العربية من ألفاظ العموم، يعني من يقوم رمضان سواء بركعتين وركعة أو بـ5 أو بـ7 أو بـ10 أو جاءت فلسفة من بعض طلبة العلم الجدد يقول لا ما يجوز واحد يصلي إلا 11 ركعة، هذا غلط الرسول ما عين قال من قام زي ما إيه ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى، يعني مو العلماء بس لحالهم يصلوا والفقراء والمساكين ما يصلوا كده، الفاظ العموم ده من يجتهد ينجح كده ما في يعني يجتهد ينجح ابدا اي واحد، فلذلك هذا غلط كمان، وهذه فلسفه من طلبه العلم الجدد هذول حقون النبي يسولنا مشاكل كثيره ونراهم يعني في المدينه وفي غيرها يقول ما يجوز واحد يصلي الا 11، لان الرسول كان يصلي 11. طيب عمر رضي الله تعالى عنه في خلافته نعم شاف الناس يصلوا اوزاعا هنا وهنا، راح قال تعال يا ابي صلي بالناس كم؟ 20 ركعة و3 وتر عمر يخالف الرسول بل في الموطأ وجدنا 36، وفي بعض الناس يقول يصلي 100 ركعة فما في يعني تعيب. ولو واحد مسلم يحافظ على كل ليلة يصلي الوتر ركعتين شفع ركعتين و1 ركعة إن شاء الله ممن قام رمضان كلما زاد حصل له أجر، أما كونه لازم كذا هذا ما في فهذا يعني. ومما له علاقة بالصلاة كذلك يعني تقريبا يعني صلاة يعني سجود السهو، سجود السهو كثير من الناس لا يعرف عنه ولذلك سيكون درسنا في هذا، لأن صلاة سجود السهو إيش معنى السهو؟ يعني النسيان والزيادة، سهى معناه نسي نسي وهذا بيحصل، حصل على رسول الله صلى الله عليه فإذا كان حصل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن من باب أولى وأحرى، وهذا لحكمة يعلمها الرب سبحانه وتعالى. لأن لو كان مثلا الرسول ما سهى، لأن الرسول قال جعلت قرة عيني في الصلاة، يعني الرسول لما يدخل الصلاة زينه ما يروح من هنا ولا من هنا، مو زيننا أبدا. لكن لو ما سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك سهى أبو بكر أو عمر أو عثمان أو إمام من الأئمة، سعيد بن المسيب أو الإمام مالك أو الإمام الشافعي، ما هو الحكم؟ مين يساوي الأحكام؟ رسول الله. فلأجل ذلك الرسول مرة من المرات، حديث عبد الله بن بحينة، صلى الرسول مثلا الظهر أو العصر أو العشاء 4 ركعات، ولما صلى ركعتين جلس للتشهد، ما جلس للتشهد، صلى ركعتين وقام للثالث. الصحابة قاموا مع الرسول لأن الرسول مشرع، قاموا معه. فلما صلى الركعتين وجلس للتشهد وقرأ التشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، نعم سلم، يعني سجد سجدتين قبل أن يسلم، سجد سجدتين قبل أن يسلم. هذا إيه حديث يسمى حديث عبد الله بن بحينة. والأئمة اختلفوا في سجود السلام، بعضهم يرى أنه يكون قبل السلام، وبعضهم يرى أنه يكون بعد السلام، وبعضهم ساوى قاعدة كالمالكية، قالوا إذا كان زيادة بعد السلام، إذا كان نقصان قبل السلام. وهم يعني في هذا الباب يعني راعوا إيه الناس كلهم، حتى الناس كلهم يعرف. وهناك من الأئمة من يرى أن صلاة السهو سجود السهو كله قبل السلام، إلا المواضع التي ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها بعد السلام. فإذا المسألة فرعية، المسائل الفرعية لا ضير ولا مشاحات في الخلاف بين الأئمة، يعني لا يوجد بين الأئمة الأربعة ولا بين العلماء الكبار خلاف في إيه؟ مثلا في الواجبات أو في الآلة. واحد يقول أركان الإسلام 5، واحد يقول لا 6، هذا ما في. واحد يقول أركان الإيمان 6، واحد يقول لا 7 ولا 8، هذا ما في. واحد يقول الله فرض الصلوات 5، واحد يقول لا 6، هذا ما في. أما في مسائل زي هذه فيها، فلعن ذلك سجود السهو إذا سجدوا قبل السلام فبها ونعمة، سجدوا بعد السلام فبها ونعمة. وإذا كان هو يعرف الأحكام فقاعدة ما فعله الإمام مالك ومذهب المالكية هذا جميل جدا، أنه إذا زاد نعم يسجد بعده، وإذا نقص يسجد. إيش الدليل؟ حديث عبد الله بن بحير، هذا واحد. وحديث آخر وهو حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي، وصلاتي العشي إما الظهر وإما العصر، هذا معناه في اللغة العربية. فلما صلى الرسول ركعتين سلم، الظهر كم؟ 4 ركعات، العصر الرسول كان سنين بيصلي بعض، هذا اليوم صلى ركعتين وسلم، الصحابة سلموا لأنه هذا مشرع. أما إمامنا إذا سلم نقول له سبحان الله يا أخينا، وإذا كان ما رضي نقول له بالكلام، أنت يا إمامنا صليت اليوم ركعتين كذا، ولا تبطل الصلاة، أبدا. إذا واحد إمام في حقنا في أي بلد من بلاد الإسلام صلى ركعتين وسلم، قلنا له سبحان الله سبحان الله، مرض ما هو فاهم، نقول له يا شيخ أنت اليوم صليت بنا ركعتين، هل تبطل صلاتنا؟ ما تبطل. لأن هذا الرسول لما صلى ركعتين وسلم خرج الناس اللي يخرج قوام، قالوا خلاص قصرت الصلاة اليوم، من بكرة نحن ما نصلي العصر الظهر والعصر لركعتين. وكان من جملة من صلى مع الرسول أبو بكر وعمر رضي الله تعالى، فهابا أن يكلما، يعني إيه توقيرا لرسول الله، يقولوا له أنت اليوم صليت ركعتين شوية، يعني وهم ناس كبار. في رجل عادي قال لي يا رسول الله قصرت الصلاة من نسيب، اليوم صليت بنا ركعتين، انت على هذا تصلي بنا 4 اليوم صليت. الرسول قال لم انسى ولم تخسر، هذا ايه؟ هذا ما هو قران، لم انسى ولم تخسر، هذا كلام حكي ده. ثم الرسول سال الناس اصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم، فاومأوا نعم. فقام الرسول صلى ركعتين، ثم بعد ذلك سلم ثم سجد بعده. وهذا لحكمه، لانه لو ما سأل الرسول سهى بعد ذلك ويجي يسال الامام ايش الحكم، مين يبين الاحكام؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث آخر أن الرسول مرة من المرات صلى الظهر 5 ركعات، الظهر صلىها 5 ركعات، فلما صلى قام للخامسة، نعم الصحابة قاموا لأنه مشرع الرسول، بلكن اليوم جالوا الوحي أن الظهر بعد ما كانت 4، اليوم جالوا وحي جبريل أنه. أما نحن إمامنا من بعد الرسول حتى يعني أبو بكر الصديق إذا قام للخامسة ما نقوم معه، وأئمتنا عادة باب أولى، بس نحن عشان مثلنا بأبو بكر، أبدا. إذا قام للخامسة نقول له سبحان الله سبحان الله، ما رضي يصلي هو الخامس، نقعد نحرم ننتظر حتى يصلي الخامسة حقته ويسجد ويسلم نسلم معه. هذا سجن الإمام، ما يسلم ركعة هو بروح خليه هو قاعد يصلي، ها بيقول له هذه إيه خامسة، ما في خامسة ها. فلذلك لما الرسول قام الصحابة فلما سلم قالوا له يا رسول الله إنك صليت بنا كذا وكذا، اليوم صليت بنا خمسة، انت على عادة تصلي بنا ها. فقال يعني إنني بشر أنسى كما تنسى، فإذا نسيت فذكروني، يعني قولوا لي سبحانه. ولذلك أمر الرسول الرجال إذا هذا نعم أن يسبحوا للإمام، يقولوا سبحان الله سبحان الله ها. وإذا ما هذا فهم نقول زي ما قال إيه في حديث نعم يعني ذو اليدين ها. فقال له أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم أنس ولم تخف. أقصرت الصلاة، هذا ما هو قرآن ولا هو تسبيح ولا هو تهليل وله سبحان الله يعني أبدا. فلذلك في مثل هذا فإذا كان الإمام ما تفهم يكلموه باللسان، يقولوا يا شيخ أو يا إمامنا إنك اليوم صليت بنا كذا، وأن هذا لا يبطل الصلاة. فإذا الصلاة الكلام لإصلاح الصلاة لا يبطل الصلاة ها. ولذلك نفهم هذا. وكذلك مثلا إذا الإنسان بيصلي شك هل هي ثلاثة ولا أربعة، يعني ثلاثة، هذا في حديث عبد الله بن مسعود ها، صلى ما يدري هل هي اثنين ولا واحد، يخليها واحد ويغلق الباب ها ويسجد للسهو. فإن كانت تمام نعم كانت ترغيما له، وإن كانت ناقصة فيكون تمم الصلاة. وهذا مثل سجود السهو، هذا يعني هي فيه خمس أحاديث، سجود السهو فيه خمس، والأئمة اختلفوا في هذا ماذا يفعل به. فبعض الأئمة يرى أن سجود السهو كله يكون قبل السلام، والبعض يرى أنه يكون بعد السلام، والبعض يفصل، والكل جائز إن شاء الله. وإذا كان هو إنسان يعني طالب علم يقدر يبحث هذا البحث في الكتب هذا. فإذا سجد بعد السلام ما ننكر عليه، وإذا سجد قبل السلام لا ننكر عليه، وهذا لحكمة، لأن الرسول يعني ما كان يروح ذهنه من هنا، وهذا لحكمة يعلمها الرب. فلذلك ما في عهد يعني أفضل من إيه؟ من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فلذلك في هذا القرن وجد إيه؟ سارق، أمر الرسول بقطع يده، ووجد زاني، وأمر الرسول بإيه؟ إن كان بكر يجلد 100 جلدة ويساق ويسفر، وإن كان يعني محصن يرجم بالحجاب. فإذا نحن وجد في عصرنا الزنات باب أولى هذا فيها ليه؟ عشان يبان الحكم، لأنه لو كان في عهد الرسول ما حد زنى ولا أحد سرق وما جاءت الأحكام الشرعية، بعدين في عهد أبو بكر أو عمر أو في عهودنا نحن ما هي الحكم؟ فيجي إيه رجل يسرق فينزل الله السارقة والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا منه، الزانية والزاني فاجلوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لما نزل الزاني البكر سواء كان ذكرا او انثى يحضر جماعه من ايه من المسلمين عشان يشوفوا ذلك وان كان رجلا مسفر من بلده التي هو فيها الى بلد اخرى، وان كانت مراه لا نسفرها، لان اذا سفر لا تزيد ايه اجراما على اجرام، خصوصا بلد بعيده لا تعرف احد. فلأجل ذلك وكذلك السارق والسارقة، وكذلك مثلا القتل في عهد الرسول جاء القاتل، ولذلك هذه أشياء عشان تبان الأحكام الشرعية. وإلا الرسول قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم عشان تتبين الأحكام الشرعية. ولذلك شوف حصل في عهد الرسول شخصا، لكن الزنات الذين حصل في عهد الشرطة ما مسكته، هو نفسه لما يزني يقول يا رسول الله طهرنا، مو زي عصرنا حتى يمسكوا الشرطة والبوليس والجيران وعادت بعد يودوا له. هذا لا ناس فوق المستوى واحد يقع الشيطان يخليه دغر يشوف نفسه يأنب نفسه، ايش يساي يروح يروح للرسول يقول يا رسول الله نعم اني قد اصبت حد، ايش اصبت حدا؟ قال انه زنى. قال له الرسول انت مجنون؟ لو قال مجنون يخليه، يقول لا ما انا اعرف الزنا. طيب يعني نظرت اليها؟ قال لا أنا ما نظرت إليها. يعني قبلتها؟ قال لا أنا ما قبلت، بل وضعت فرجي في فرجها زي الحبل في إيه في البئر، يعني عشان ما. فلذلك في رواية قال هل نكتها لأنه في أحد يظن إيه أن الزنا زنا العين، العين تزني. فالرسول أكد منه لما عاد اعترف نعم أمر برجمه، فرجه بالحجارة حتى مات فلذلك ولذلك في هذا إذا وهو كان يمكن يستر نفسه يتوب إلى الله ما بينه وبين رب، واحد زنى وتاب بينه وبين يا ربي أنا تب وإن شاء الله لا أزني بعد الآن أبدا ربنا يغفر له الذنب. لكن هذا إيه بنفسه يجي يقول لي إيه ها ها ها، واذا وصلت الحدود الى هذا الى الحكام ما فيها شفاعه خلاص. اما لو كان الجيران بينهم وبينهم قبل لا يوصل للقاضي ولا للحاكم ولا لهذا وتاب خلاص ابدا. فلأجل ذلك يعني هذه الاشياء يجب ايه ان الانسان يعرف ايه في هذا الموضوع ما يتعلق كذلك بسجود السهو، وكذلك في سجده يعني سجده الشكر، يعني انسان اذا حصل له شيء نعم له ان يسجد، وهذا السجود كله لازم يكون بوضوء نعم، ويكون بطهاره رافع الحدث الاصغر والحدث الاكبر نعم، ويسجد نعم سجده نعم يعني سجده الشكر يعني واحده سجده، اما سجده السهو هذه سجدتين. ومما له علاقه كذلك بالصلاه تقريبا يعني تقريبا الوتر، كثير في بعض البلاد الاسلاميه مثلا يعني رجل في بلاده كلهم شافعيه وفي بلاد كلهم مالكيه يصلي في مسجد بلده يجد ان الامام في صلاه الفجر يقنط الشافعي يقول اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت، وان كان مالك يقول اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونستهديك. يجي المملكه العربيه السعوديه يجي مكه يجي المدينه يصلي في مساجد يعني كثيره ما يجد هذا، فيتعجب هو له 20 سنة أو 50 سنة في بلده كل فجر يصير، فيقول إيش هذا؟ هذول إيش بهم دول هذول في المملكة العربية السعودية؟ ليه؟ لأن أول يعني القنوط سنة، ما في أحد من العلماء قال أنه واجب، لا يوجد، وهناك من الأئمة من يرى أن سجود السهو يكون في الوتر، في الوتر يعني كالإيه كالشيء مثلاً كالحنفية وكذلك الحنابلة يروا أنه في الوتر. فإذا المسألة فرعية، بعضهم يرى إن هذا وبعضهم يرى ليش؟ إيش الدليل؟ الدليل إيه؟ نص يعني المالكية والشافعية أخذوا في حديث أن الرسول لم يزل يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا، كده حديث لم يزل الرسول يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا، يعني كان الرسول يقنط في الفجر دائما حتى. هذا الحديث أخذ منه بعض العلماء، لا شوش علينا بعض العلماء أخذ أنه لازم القنوت يكون في إيه في الفجر وأخذوا بإيه اللهم إنا نستعينك أو اللهم اهدنا، وهذا ما هو الصواب. السبب في ذلك أن القنوت له 11 معنى، قنت هذه المادة قنت يقنت قنوتا، هذه لها 11 معنى، منها مثلا الله يقول إن إبراهيم كان أمة قانتا، قانتا إيش معناه؟ اللهم اهدنا في من هديت، ما حد يقدر يقول هذا، معناه كان مطيعا لله. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموال فالصالحات قانتات، إيش معنى قانتات؟ مطيعات. كذلك مثلا نعم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فسره الصحابة ساكتين، كان الرجل يكلم الرجل في الصلاة، فلما رجعوا من هذا وسلموا على الرسول، الرسول ما يسلم، فقال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فإذا القنوت له عدة معاني، وهؤلاء قصروه وكان من حق العلماء اللي في المذاهب نعم يقروا إيه نعم يقروا يعرفوا إيه السنن، يقرأ البخاري ويقرأ مسلم ويقرأ أبي داود ويقرأ المذهب الذي في بلده، مالك يقرأ المذهب يقرأ خليل ويقرأ هذه الكتب ويروح يطالع في البخاري وفي مسلم ويتفهم هذه الأشياء، ولها شراح. اسمع ايها الاخوان لا اتكلم بعد ما هذا نعم، فهذا كان وهذا يعني قصور من العلماء اهل المذاهب. فان لو جينا لواحد مثلا مالكي ان ابراهيم كان امه قانتا يقدر يقول اللهم اهدنا في مذهب؟ يعرف ما هو صحيح، هذا مو صحيح. فاذا القنوت له عده معاني، والرسول كان يقنط في النوازل، يعني الرسول صلى كم 13 سنه، هل كان الرسول كل صلاه فجر يقنط كما يفعل الناس الآن؟ لا، إنما كان يقنط في إذا نزلت نازلة بالمسلمين كان يقنط. ولأجل ذلك جاء الناس من العرب وتظاهروا بالإسلام وقالوا يا رسول الله ارسل معنا جماعة يعلمون القرآن، فأرسل الرسول معهم 70 من أصحاب القراء، فلما ذهبوا إلى قريتهم قتلوهم كلهم، فحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار يدعو على هذه القبائل ذكوان ورعلان وهذا. ثم كذلك في غزوة أحد لما يعني قتل المشركون من أصحاب 70 وشجوا رأس الرسول وكثروا رباعيته، كان الرسول يدعو على اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ونحن هنا في المملكة العربية في شهر ذي القعدة كنا نقنط للبسنة والهرسك، لأن البوسنة والهرسك ناس مسلمين وتآمر عليهم الكفار والمشركون في أوروبا وفي يوغوسلافيا نعم الملحدة نعم عشان يكفرون. فكنا ندعو مدة شهر كامل لأنه نزل بإيه بالمسلمين نازلة. فهذا تقريبا هو الآن فلأجل ذلك كان من حق الناس وألا يتعصب الإنسان لإيه لمذهب. وكذلك من أشياء التي نحن نحب أن يفهمها إخواننا المسلمين يعني إيه أن الناس لما يصلوا لازم يصلوا كما صلى الرسول. نحن نرى كثيرا من المسلمين يصلي نعم ولا يضع يده اليمنى على يده اليسرى هكذا، وهذا مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وننصح إخواننا المسلمين أن يصلوا مثل ما صلى الرسول، فإن الرسول لم يثبت أنه صلى هكذا. وإذا كان إنسان يدعي أن الرسول صلى كذا ويعرف حديث عن رسول الله في الكتب المعتمدة فليأتنا به ويرشدنا إليه فنقول له جزاك الله. أما قال فلان محمد أو خالد أو بكر نحن ما نقبل إلا كلام مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأجل ذلك نقول للمالكية الإمام مالك في الموطأ روى 3 أحاديث في القبر. الإمام مالك ما عنده كتاب إلا الموطأ. الحديث الأول إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، أدتين في الموطأ. وكنا نؤمر أن نعجل الفطر وأن نؤخر السحور وأن نضع أيماننا على شمائلنا، هذا في إيه في الموطأ كمان. وكنا وكان ينمى إلى الرسول وضع اليد اليمنى على اليسرى، هذا في نص الموطأ. وأما في البخاري وفي مسلم موجود أحاديث أن الرسول كان يضع يده اليمنى على يد اليسرى، ولما رأى رجلا واضع اليسرى على يده أخذ يده ووضع على هكذا. وأين توضع؟ جاء في أحاديث أنه على الصدر، وهذا هو أصحه. موجود في إيه؟ يعني في صحيح ابن خزيمة كان الرسول إذا صلى يضع يده اليمنى على يده على صدره، والصدر هنا. وثبت كذلك إيه على البطن، وثبت كذلك أسفل. وفي بعض الأحاديث ما بين، بس كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى. فلذلك ننصح إخواننا أن يكونوا هكذا، وألا لأن الرسول إيه يجب إيه نعم. وقال الرسول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه، فالذي أمر الرسول به هو الذي يفعل. وهؤلاء الذين فعلوا ذلك يعني الكبار ما نقول. ولأجل ذلك أنا كان رأيت المدونة قبل سنوات طويلة، المدونة فيها يقول يعني أبو القاسم أنه سألت مالكا عن القبر فقال لا أعرفه في الفريق كده بهذه الإمارة لا أعرفه في الفريق. وبعد سطرين أو 3 أسطار في نفس المدونة وعن سحنون وابن وهب وغيره نعم القبض في نفس الموطأ في نفس إيه يعني هذا هنا وهذا هنا يعني فلذلك والأحاديث وروى يعني القبض هذا 25 من أصحاب الرسول فلذلك ننصح إخواننا أن وهذا لا يمنع الإنسان يقول أنا مذهب مالك أو مذهب شافعي لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهب. الآن في أئمة لو ساووا مذهب لهم ذلك، مثلا يعني نقول مثلا الحافظ ابن حجر لو ساووا مذهب مستقل له ذلك يسمي مذهب الحافظ ابن حجر النووي كذلك ابن العربي كذلك نعم ابن القيم ابن تيمية العز بن عبد السلام هذول لو ساووا مذهب زي الأئمة زي بل كن هم اطلعوا على حديث ما اطلع عليها الأئمة مالك ولا الشافعي. ونحن الآن نشوف بس إنما يمكن هذول كان عندهم تقوى أكثر لأن الله يقول إيه واتقوا الله ويعلمكم الله ولأجل ذلك الآن في دكاترة وفي أكبر من دكاترة لكن خربان أبدا هذه الرسالة اللي سواها بعد شهرين ما يدري عنها شيء سوا إيه دكتوراه خرج إيه كتاب كده أبدا. بعد ذلك إذا دخل في التعليم أحصل معلومات يمكن تزيد، وإذا كان دخل راح موظف وزير ولا صار تحت خلف الماصة المعلومات اللي تعلمها بعد شهرين ولا بعد سنة تروح كلها تطبخ، لأنه كل شيء يعني ينقص بالإنفاق إلا العلم. أي شيء عنده مال ينفقه يغلق، أما العلم إذا يذاكر يجلس يذاكر إخوانه. فلذلك هم تقريبا هم المستفيدين يعني، أما الناس الثانيين أبدا. ولذلك الآن في دكاترة دكتور فلان الله لو سألته عن مسائل ما يدري عنها أبدا، وقت ما ساوى الرسالة هو داري وبعدها ما يدري. ولذلك هذا ما أردنا أن نبينه في هذا الموضوع. وقد يكون لبعض إخواننا بعض أسئلة أو أشياء في هذا الموضوع أو في غيره فيسألونا ونحن نبين لهم على قدر المستطاع إن شاء الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.